بدأ النفاق. قال محمد الآن خلاص انتصر، فبدأ النفاق. نقتصر على هذا للأسئلة، باقي 5 دقائق. نعم. في الورد في القرآن والسنة والآثار السلفية في فضل العلم وفضل الجهاد. نعم. فأيهما أفضل؟ العلم أفضل، العلم أفضل من الجهاد، لأن العلم عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة للمجاهدين وغير المجاهدين. المجاهدون مفتقرون للعلم، والعلماء ليسوا مفتقرين للجهاد، فالعلم أفضل. وهذا من حيث المعنى، أما من حيث الشخص فقد نقول للشخص إن الجهاد في حقك أفضل. مثال: رجل قوي شجاع مقدام يفتك بالآخر، لكنه في العلم ضعيف، تلقنه العلم ولكن ما يفهم، وإذا فهم المسألة اليوم نسيها غدا. هذا أيما أفضل، أن نقول جاهد أو اطلب العلم؟ جاهد. قد يكون بالعكس، إنسان جبان ضعيف البدن لكن عنده فهم وقاد وحفظ عظيم، هذا نقول له العلم أفضل بلا شك. لكن إذا قارنا بين العلم والجهاد من حيث هو علم والجهاد، فالعلم أفضل. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. نعم. ما معنى قوله الدعاء ولا ينفع الجد مثل؟ معناه أن الحظ والنصيب لا يمنع صاحبه من الله عز وجل، فلا ينفع ذا الجد أي صاحب الجد وهو الحظ والغنى منك أي من الله، الجد أي جده وحظه. نعم. شيخ أثابكم الله، هل يتفرع على هذا على تفضيل العلم على الجهاد؟ نعم. نقول طالب العلم الذي تفرغ للعلم يعني لا يمكن لا يتابع أخبار المجاهدين وكذا؟ لا، بس الأخبار غير المشاركة، بل متابعة أخبار المجاهدين هذه من الاهتمام بأمور المسلمين، ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، لكنه لا تلهيه هذه المتابعة عن طلب العلم، لا سيما في الوقت الحاضر الآن وسائل إعلامه موثوقة، ليست موثوقة، تجد تنقل الخبر ويأتي خبر آخر مناقض له. نعم. أحسن الله إليكم، يقدم طالب علم نعم على حفظ الكتاب، على حفظ مثل من متون نعم نعم، ثم يصبح عليه بعد أن حفظ نصفه أو ثلثه فيستشير الإنسان قد صعب علي هذا المتن، هل أتركه إلى غيري أو كذا؟ هل نقول له أصبر حتى يفتح الله عليك؟ نعم، عارف مية. نقول أصبر، لأن هذا الذي ذكرت لو أنه عدل عنه إلى آخر مل الآخر ثم عدل إلى ثالث وضاعت عليه الوقت. ومن ثم أحيانا الإنسان يريد أن يطالع مسألة في العلم فيأخذ الكتاب ويقرأ الفهرس، فيمر به عنوان في الفهرس فيقف عنده ويطالعه ويترك الأصل، فتضيع عليها الأوقات، وهذا غلط. ما دمت أخذت الكتاب لتراجع مسألة معينة لا تعدل عنها إلى غيرها أبدا، حتى وإن استحسنت العنوان لا، استمر عليها، إذا فرغت منها فرج. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ بالمقصود، لما قدم على عفان مالك رضي الله عنه ليصلي في بيته فيتخذه أي عفان مصلى له، أول ما قدم قال وقد جهز له طعاما، قال أين تريد أن أصلي؟ ولم يقل هذا الطعام نأكل بعدين نصلي. فالأمور المقصودة اجعلها أولا قبل كل شيء، وإلا ضاع عليك الوقت. نعم. أي باقي نصف دقيقة يا رجل. نعم. يقول بعض الناس الكذب والغيبة وما شبهها فيما شاع مجالس الناس من الكبائر. نعم. الكبيرة اختلف العلماء رحمه الله في تفسيرها، وأحسن ما رأيت ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكبيرة ما رتبت عليه عقوبة خاصة، كل شيء رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبير، سواء كانت العقوبة في الدنيا أو في الآخرة. وبناء على هذا كل ذنب